أن الكتابية تعتد بثلاث حيض إذ يبرأ الرحم، وهذا منه فاسد جدا، لأنه أخرجها من عموم آية الوفاة وهي منها، وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها. المسألة 21، اختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، فقال الطائفة عدتها 4 أشهر و10. قاله جماعة من التابعين منهم سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وروى أبو داود والدارقطني عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. يعني في أم الولد، وهذا لفظ أبي داود، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحان الله، لا إله إلا الله العظيم. وكالعادة يا عم، فقد أدركنا الوقت قبل أن يكمل الإمام شرح المسألة 21 التي تحدث فيها عن عدة أم الولد. بإذن الله يا ولدي نكملها مع مولانا الإمام غدا. قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله لقاء جديد مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين.